بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع في باب الخلع، قال رحمه الله: فصل. وإن قال: أنت طارق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لذاته، أو عادة كإن رددت أمس أو جمعت بين ضدين أو شاء الميت أو البهيمة، لم تطلق، لأنه علق الطلاق بصفة لم توجد، وتطلق في عكسه فورا لأنه علق الطلاق على عدم فعل المستحيل، وعدمه معلوم، وهو أي عكس ما تقدم تعليق الطلاق على النفي في المستحيل، مثل أنت طارق لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما، كلا أشربن ماء الكوز ولا ماء به، أو لا طلعت الشمس أو لا أطيرا، فيقع الطلاق في الحال لما تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال رحمه الله: فصل. وإن قال: أنت طارق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لذاته، أو عادة كإن رددت أمس أو جمعت بين الضدين أو شاء الميت أو البهيمة، لم تطلق، لأنه علق الطلاق بصفة لم توجد. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله مسائل في تعليق الطلاق، وكان من المناسب أن يذكرها في الباب بعده، في باب تعليق الطلاق بالشروط. والتعليق معناه ترتيب المعلق، التعليق معناه ترتيب المعلق طلاقا كان أو غيره على شيء، هذا معنى تعليق الطلاق. فالتعليق هو ترتيب المعلق طلاقا كان أو غيره على المعلق عليه. فالشيء الأول المعلق وهو الطلاق، والشيء الثاني ما علقه عليه. واعلم أن تعليق الطلاق بالشروط عند عامة أهل العلم أنه شرط محض، أن تعليق الطلاق على شرط أو تعليقه بالشروط أنه شرط محض، متى وجد الشرط وقع الطلاق. فلو قال: إن خرجت فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، إن كلمت فلانا فأنت طالق، فحصل الأمر أي تحقق الشرط، فإن الطلاق يقع. إذن تعليق الطلاق بالشروط على المشهور من المذهب قسم واحد، وهو أنه شرط محض، متى وجد وقع الطلاق. أما على القول الثاني في هذه المسألة وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فتعليق الطلاق بالشروط ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون تعليقا محضا، فيقع الطلاق بوجود الشرط، كما لو قال: إذا غربت الشمس فأنت طالق، إذا طلعت الشمس فأنت طالق، هذا معنى التعليق على الشرط المحض. والشرط المحض ما لا قدرة للمكلف عليه، فإذا علق الطلاق على شرط محض فإن الطلاق يقع متى تحقق الشرط. القسم الثاني أن يكون تعليق الطلاق على شرط أو بالشروط أن يكون يمينا محضا، مثل أن يعلق الطلاق على فعله، كما لو قال: إن كلمت فلانا فامرأتي طالق، أو إن لم أفعل كذا فامرأتي طالق، مما يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، فهذا حكمه حكم اليمين، بمعنى أنه إذا خالف يكفر كفارة يمين على القول الراجح. القسم الثالث أن يعلق الطلاق على فعل الزوجة، أن يعلق الطلاق على فعل الزوجة أو على فعل من تملك الزوجة منعه، كما لو قال لها: إن فعلت كذا فأنت طالق، إن كلمت فلانا فأنت طالق ونحو ذلك. فهنا يستفصل من الزوج، فإن قصد بهذا الشرط الحث أو المنع أو التهديد أو التخويف فإنه يكون يمينا، وإن قصد أنه متى خالفت الشرط وقع الطلاق فإن الطلاق يقع. واضح؟ فإذا قال لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالق، فإن كان قصده أن يمنعها أو أن يخوفها أو أن يهددها بالطلاق فهذا حكمه حكم اليمين. وأما إذا كان قصده أنها متى كلمته فإنها تطلق فإن الطلاق يقع. هذا خلاصة ما يعني ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله هنا: وإن قال أنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لذاته أو عادة إلى آخره. المستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، هذا المستحيل ما لا يتصور وجوده عقلا. والمستحيل نوعان: مستحيل لذاته وهو ما امتنع عقلا وعادة كالجمع بين النقيضين، والنوع الثاني مستحيل عادة وهو ما امتنع وجوده عادة لا عقلا، ما امتنع وجوده عادة لا عقلا كالطيران، يعني طيران الإنسان ونحوه، فإن هذا يمتنع عادة لكن العقل يمنعه ولا ما يمنعه؟ لا يمنعه. إذن هذا هو المستحيل. إذن مستحيل لذاته وهو ما امتنع عقلا وعادة، ومستحيل عادة وهو ما امتنع عادة لا عقلا، يعني أن العقل لا يمنعه. يقول المؤلف رحمه الله: ونحوه من المستحيل، نعم، من المستحيل لذاته أو عادة كإن رددت أمس، هذا مستحيل، أو جمعت بين الضدين، الضدان ما لا يجتمعان ويفترقان، الضدان ما لا يجتمعان ويفترقان كالسواد والبياض، فلا يمكن أن يكون الشيء أسود أبيض في آن واحد، إما أسود وإما أبيض، لكن يرتفعان فقد يكون الشيء أحمر. فهمتم؟ هذا معنى الضدان، فالضدان ما لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما، يعني يرتفعان كالسواد والبياض. هل يمكن أن يكون الشيء أسود أبيض في آن واحد؟ لا، لكن يمكن أن يكون، يمكن أن يرتفع فيكون أخضر أحمر ونحوه. أما النقيضان فهما ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان كالحركة والسكون. لا يمكن، هل يمكن أن يكون الشيء متحركا ساكنا في آن واحد؟ لا. أو أن لا يكون متحركا ولا ساكنا؟ لا. إذن هذا النقيضان، النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان كالحركة والسكون. قال: أو جمعت بين الضدين أو شاء الميت أو البهيمة لم تطلق، لأنه علق الطلاق بصفة لم توجد. وجه ذلك أنه علق الطلاق على فعل المستحيل، والمعلق على المستحيل مستحيل فلا يقع الطلاق. قال: وتطلق في عكسه فورا، لأنه علق الطلاق على عدم فعل المستحيل، وانتفاء المستحيل أمر واجب لأنه يستحيل وقوعه، فكان انتفاؤه واجب الوقوع. إذن إذا علق الطلاق على عدم، إذا علق الطلاق على فعل المستحيل، ما الحكم؟ ها؟ يقع. ولهذا قال لم تطلق. إذا علق الطلاق على فعل المستحيل لم تطلق، وإذا علقه على عدم فعل المستحيل ها؟ تطلق. واضح؟ وسيأتي الإيضاح. يقول وهو أي عكس ما تقدم من تعليق الطلاق على نفي المستحيل مثل أن يقول إلى آخره. فالحاصل خلاصة الكلام أنه إذا علق الطلاق على فعل المستحيل لم تطلق، وإن علقه على نفي المستحيل طلقت في الحال، طلقت في الحال. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعتق وظهار ويمين بالله كطلاق في ذلك وأنت طالب. يعني أن حكم العتق والطلاق، نعم قبل، يقول وهو أي عكس ما تقدم تعليق الطلاق على الطلاق على النفي في المستحيل مثل أنت طالق لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوه، كلا شربت ماء الكوز ولا ماء به، أو لا طلعت الشمس، أو لأطيرن فيقع الطلاق. إذا قال أنت طالق لأقتلن الميت، فعلى القول بأنه ليس بقسم تطلق لما تطلق، تطلق فورا لأنه لم يعلقه على شرط، بل جعله بل جعل الصفة بل لأنه لم يعلقه هنا في قولي على شرط، بل جعل الصيغة صيغة قسم، الصيغة هنا صيغة قسم ولكنه ليس بقسم. يقول مالك رحمه الله: مثل أنت طالق لأقتلن الميت، وهذا المثال محل نظر لأنه في الواقع إثبات وليس نفي، إثبات وليس نفيا، ولهذا أجيب بجواب القسم وهو اللام ونون التوكيد، فهو كقوله والله لأقتلن الميت. ومراد المؤلف رحمه الله بقوله لأقتلن الميت أي إن لم أقتل الميت، إن لم أقتل الميت. ومثله أيضا لأصعدن السماء. يقول أو لا طلعت، نعم، كلا شربت ماء الكوز، وظاهره سواء علم أن فيه ماء أو لا فتطلق في الحال. نعم، يقول مؤلف أو لا طلعت الشمس أو لا أطيرا فيقع الطلاق في الحال. طيب، وقول أو لا أطيرن، اللام في هذه المواضع السابقة لام جواب القسم، لام جواب القسم. والفرق بين المسألة الأولى وهي قول إن طرت أو صعدت، وبين هذه المسألة لا أقتلن الميت إلى آخره، أن الأول معلق على وجود المستحيل وعدم فعله، والثاني معلق على عدم وجود المستحيل وفعله. فالأول معلق على وجود، وهو إن حصل صعود فأنت طالق، ولم يحصل صعود فانتفى الطلاق لانتفاء سببه. والثاني معلق على عدم وجود ذلك الصعود، وعدم الوجود متحقق فيتحقق الطلاق لوجود سببه. يعني إذا قال أنت طالق إن لم تطيري إلى السماء، إن لم تطيري في السماء، الآن علق الطلاق على ماذا؟ على عدم الطيران في السماء، وعدم الطيران في السماء معلوم ولا مجهول؟ معلوم، إذن يقع الطلاق. هذا المراد. قال فيقع الطلاق في الحال لما تقدم، لأنه علق الطلاق على نفي فعل مستحيل وعدمه معلوم في الحال والمآل فيقع الطلاق. يقول مؤلف رحمه الله: وعتق وظهار ويمين بالله كطلاق في ذلك. فإذا علق الطلاق أو العتق أو الظهار أو اليمين بالله على فعل مستحيل عادة، يقع لما يقع؟ لم يقع. إذا علق الطلاق أو العتق أو الظهار أو اليمين بالله على فعل مستحيل عادة أو لذاته فإنه لا يقع، وإن علقه على نفي المستحيل وقع في الحال. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأنت طارق اليوم إذا جاء غدا، إذا جاء غد كلام لغو لا يقع به شيء، كلام لغو، أحسن إليك، كلام لغو لا يقع به شيء لعدم تحقق شرطه، لأن الغد لا يأتي في اليوم بل بعد ذهابه. طيب، لو قال أنت طارق اليوم إذا جاء غد كلام لغو لا يقع به شيء، فوجوده كعدم. لماذا؟ قال لعدم تحقق شرطه، لأن الغد لا يأتي في اليوم وإنما يأتي غدا، ولهذا قال بل بعد ذهابه. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن قال أنت طارق ثلاثا على سائر المذاهب وقعت الثلاث، وإن لم يقل ثلاثا فواحدة. طيب إذا قال لزوجه أنت طارق ثلاثا على سائر المذاهب وقعت الثلاث، لأنه ما من مذهب من المذاهب إلا ويوقع هذا الطلاق. قال: وإن لم يقل ثلاثا، يعني أنت طارق على سائر المذاهب، فتقع واحدة، لأن الكل يعني جميع المذاهب يتفقون على أنه إذا أوقع الطلاق بشروطه وقع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإذا قال لزوجته أنت طارق في هذا الشهر أو هذا اليوم طرقت في الحال، لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرفا له، فإذا وجد ما يتسع له وقع لوجود ظرفه. طيب إذا قال لزوجتي أنت طالق في هذا الشهر، يعني هو مثلا في رمضان، قال أنت طالق في رمضان وهو في اليوم الخامس منه، فإنها تطلق في الحال. كذلك أو أنت طالق هذا اليوم، فإنها تطلق في الحال. السبب قال: لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرفا له، فإذا وجد ما يتسع له يعني بعد تلفظه ونطقه وقع لوجود ظرفه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن قال أنت طارق في غد أو يوم السبت أو في رمضان طلقت في أوله، وهو طلوع الفجر من الغد أو يوم السبت وغروب الشمس من آخر شعبان لما تقدم. نعم. إذا قال أنت طارق في غد، يعني يوم غد، أو أنت طارق يوم السبت، متى يبتدئ، متى يقع الطلاق؟ نقول في أوله، أول ما يصدق عليه يوم السبت، أو أول ما يصدق عليه أنه غد، أو أول ما يصدق عليه رمضان، فإنه يقع الطلاق. فإذا قال أنت طالق في رمضان تطلق بغروب شمس يوم الثلاثين من شعبان، واضح؟ أو أنت طالق في رمضان ورؤية الهلال يوم التاسع والعشرين وحكم به، تطلق. نعم. أحسن. لا بس هنا قال في غد، يوم غد رمضان، لأن الأحكام تتعلق بالليل. لا أقصد الشارح قال وهو طلوع الفجر من الغد، لماذا لم يجعله من غروب الشمس، مع أن اليوم يبدأ من الغروب؟ لا، اليوم إذا قيل يوم بطلوع الفجر، لكن في رمضان، لأن الأحكام المتعلقة برمضان تبتدئ من غروب الشمس، ولذلك تصلى التراويح. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن قال أردت أن الطلاق إنما يقع آخر الكل، أي آخر هذه الأوقات التي ذكرت، دين وقبل ذلك منه حكما. نعم. لو قال أنت طالق في غد أو يوم السبت أو في رمضان، قال أنا قصدت في غد، يعني آخر الغد، يعني بعد غروب الشمس. يوم السبت لم أقصد الطلوع الفجر، وإنما قصدت يوم السبت يعني في آخره. وكذلك في رمضان، يقول المؤلف رحمه الله: دين، ومعنى دين أي وكل إلى دينه، معنى دين أي وكل إلى دينه، وقبل منه حكما، لأن آخر هذه الأوقات ووسطها منها. فمعنى دين يعني أن الزوجة إذا صدقته فإنها تبقى على نكاحها. إذن معنى دين أي وكل إلى دينه. قال: وقبل منه حكما. وسبب قبول حكما لأن اللفظ يحتمل، قال: لأن آخر هذه الأوقات ووسطها منها، فإرادته لذلك لا تخالف ظاهر اللفظ. واضح؟ نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: بخلاف أنت طارق غدا أو يوم كذا، فلا يدين ولا يقبل منه أنه أراد آخرهما. نعم. ولهذا هناك فرق، يعني إذا أسقط في، هناك فرق إذا قال في غد أو إذا قال غدا. والفرق أنه إذا قال في غد مثلا فقد جعل الغد ظرفا لوقوع الطلاق، لا أنه يقع في جميعه بل في جزء منه. فهو كقول القائل: لله علي أن أصوم في رجب، فإنه يجزئه أن يصوم أي يوم منه، بخلاف ما إذا قال غدا فإنه يستغرق الجميع. هذا هو الفرق، فيعم الجميع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن قال أنت طارق إلى شيء. لكن هنا مسألة، وهو إذا قدر أن هذا الشخص عامي لا يفرق بين غد وفي غد، وقد نويت يعني غدا نويت آخره، فإنه يقبل منه، فإنه يدين ويقبل منه. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله وإن قال أنت طارق إلى شهر مثلا طلقت عند انقضائه، روي عن ابن عباس وأبي ذر رضي الله عنهم، فيكون توقيتا لإيقاعه. ويرجح ذلك أنه جعل للطلاق غاية ولا غاية لآخره، وإنما الغاية لأوله، إلا أن ينوي وقوعه في الحال فيقع في الحال. طيب، وإذا قال أنت طالق إلى شهر مثلا طلقت عند انقضاء الشهر، لأنه جعل للطلاق غاية، فيكون المراد إلى غاية إيش؟ الشهر. ولهذا قال ويرجح ذلك أنه جعل للطلاق غاية ولا غاية لآخره، وإنما الغاية لأوله. نعم، إلا أن ينوي وقوعه في الحال فيقع في الحال، يقع في الحال. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم أحسن الله لي. قال رح جعل للطلاق، أنا عندي للطلاق غاية. لا، جعل للطلاق. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله وإن قال أنت طالق إلى سنة تطلق من قضاء 12 شهرا، لقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، أي شهور السنة، وتعتبر بالأهلة، ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد. نعم، يقول المؤلف رحمه الله إلا أن ينوي وقوعه في الحال فيقع في الحال، فيقع في الحال كما تقدم. وإن قال أنت طالق إلى سنة تطلق بانقضاء 12 شهرا، كما لو قال أنت طالق إلى شهر تطلق بانقضاء الشهر. قال لقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، أي شهور السنة، وتعتبر بالأهلة. جميع الأحكام الشرعية المعتبرة بالأشهر فإنها معتبرة بالأهلة، لقول الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فجميع الأحكام الشرعية من حول الزكاة، وكذلك أيضا من العدة، عدة المتوفى عنها زوجها، وكذلك أيضا صيام الشهرين وغيرها، كلها تعتبر بالأشهر الهلالية. كلها تعتبر بالأشهر الهلالية، لأن الله عز وجل يقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، فجعلها سبحانه وتعالى توقيتا لأحكامهم الشرعية، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالعبادات أو فيما يتعلق بالمعاملات والأنكحة. قال وتعتبر بالأهلة، ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد، يكمل ما حلف في أثنائه بالعدد، لأن قاعدة المذهب أنه إذا ابتدأ الشهر من أوله يعتبر الهلال، وإذا ابتدأ الشهر من أثنائه يعتبر العدد. لكن على القول الثاني أن المعتبر الهلال مطلقا يعتبر الهلال. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله فإن عرفها أي السنة باللام، كقوله أنت طارق إذا مضت السنة طلقت من سلاخ ذي الحجة، لأن أل للعهد الحضوري، وكذا إذا مضى شهر فأنت طالق تطلق. طيب، يعني لو قال أنت طالق، شوف الأول، أنت طالق إلى سنة تطلق بمضي 12 شهرا، أما إذا قال أنت طالق السنة فتطلق بانسلاخ هذه السنة الذي هو فيها، لأن أل أنت طالق السنة، أل هنا للعهد الحضوري، وعلامة العهد الحضوري أن يصح أن يقدر تقديره هذا، ولهذا قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، أي هذا اليوم. والعهود ثلاثة، عهد ذهني وعهد ذكري وعهد حضوري، تأتي للعهد، والعهد الذي تأتي إليه الثلاثة: عهد ذهني، وعهد ذكري، وعهد إيش؟ حضوري. أما العهد الذهني فهو الذي ينصرف إليه الذهن، العهد الذهني ما ينصرف إليه الذهن، كما لو قلت مثل في بلد صغير وقلت جاء القاضي، جاء القاضي، معروف أن القاضي فلان ابن فلان، أو تقول جاء الشيخ، وعندما إذا قيل الشيخ انصرف لفلان، أو جاء الإمام في المسجد، جاء الإمام، ينصرف الإمامة إلى فلان، هذا العهد الذهني. إذن العهد الذهني هو ما ينصرف إليه الذهن مباشرة. الثاني العهد الذكري، وهو أن يكون لمدخول ال ذكر سابق، أن يكون لمدخول ال ذكر سابق. قال الله عز وجل: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. من الرسول هذا؟ لا، السابق. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون، من هو الرسول؟ أي المرسل الذي أرسل إليه. فهنا مدخول ال له ذكر سابق. الثالث العهد الحضوري، كقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، أي هذا اليوم، وعلامته صحة دخول إيش؟ اسم الإشارة هذا عليه. هنا يقول المؤلف: أنت طالق السنة، ال هنا في السنة يقول للعهد الحضوري، فتطلق بانسلاخ يعني بانقضاء ذي الحجة. قال: وكذا إذا مضى شهر فأنت طالق، تطلق بمضي 30 يوما، وإذا مضى الشهر فمن سلاخه. وأنت طالق في أول الشهر، أول الشهر تطلق بدخوله، وفي آخره تطلق في آخر جزء منه، لأنه قيد ذلك، فيكون على ما قيده. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب تعليق الطلاق بالشروط، أي ترتيبه على شيء حاصل أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها، ولا يصح التعليق إلا من زوج يعقل الطلاق. فلو قال: إن تزوجت امرأة أو فلانة فهي طالق، لم يقع بتزوجها، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعا: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. طيب، يقول: باب تعليق الطلاق بالشروط، أي ترتيبه على شيء حاصل أو غير حاصل. التعليق معناه كما تقدم ترتيب المعلق طلاقا كان أو غيره على المعلق عليه. فالشيء الأول المعلق وهو الطلاق، وهو غير حاصل في الحال، والشيء الثاني المعلق عليه. والمعلق عليه قد يوجد في الحال، وقد يوجد في المآل والمستقبل. وقوله تعليق الطلاق بالشروط، الشروط جمع شرط، الشروط جمع شرط. يقول المؤلف رحمه الله: بإن أو إحدى أخواتها، مثل إذا، إن، متى ونحوه. قال رحمه الله: لا يصح التعليق إلا من زوج، لا يصح التعليق إلا من زوج يعقل الطلاق. فلا يصح مثلا أن يعلق الإنسان طلاق غير زوجة بأن يقول لامرأة: إن فعلت كذا، وهي أجنبية، إن فعلت كذا فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق. فلا يصح إلا من زوج، لأن الطلاق لا يملكه إلا من؟ الزوج. يقول: زوج يعقل الطلاق، يعني يعرف الطلاق ويميزه، فعلى هذا لا يصح من مجنون، من مجنون ونحوه. فلو قال، فرع المؤلف، قال: لو قال: إن تزوجت امرأة أو فلانة فهي طالق، لم يقع بتزويجها. إنسان مثلا حصل بينه وبين امرأة خصومة، اشترى من امرأة بضاعة فحصل بينها خصومة، فقال: إن تزوجتك فأنت طالق، إن تزوجتك فأنت طالق، فقدر الله وتزوجها، فهل تطلق؟ لا تطلق. لماذا؟ نقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. والطلاق فرع عن وجود النكاح، فإذا لم يوجد النكاح لم يوجد الطلاق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لم يقع بتزويجها، لأن يشترط في صحة الطلاق وفي ترتب أحكامه عليه أن يقع من زوج، أن يقع من زوج، فغير الزوج لا يصح طلاقه. نعم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، يعني أن لا نذر له فيما لا يملك، يعني ما لا يملكه شرعا وما لا يملكه قدرا. والذي لا يملكه ابن آدم ثلاثة أنواع: أولا ما لا يملكه قدرا وهو المستحيل، والثاني ما لا يملكه شرعا لحق الله، والثالث ما لا يملكه لحق الآدمي. واضح؟ ما لا يملكه ابن آدم ثلاثة أنواع: النوع الأول ما لا يملكه قدرا، كما لو قال لله علي نذر أن أطير في السماء، هذا قدر ولا شرع؟ قدر. هل يملك ذلك؟ لا. لله علي نذر أن أشرب ماء البحر، مستحيل. لا، مستحيل. طيب، الثاني ما لا يملكه شرعا، أن ينذر شيئا لا يملكه شرعا، وهو نذر المعصية، نذر المعصية، لله علي نذر ألا أصلي مع الجماعة، ألا أفعل كذا من الواجبات، نقول هذا النذر غير معتبر. الثالث ما لا يملكه لحق الآدمي، كما لو قال لله علي نذر أن آخذ مال فلان، أن آخذ مال فلان، هل يملك ذلك؟ لا، لا يملكه لحق من؟ لحق الآدمي. فكل هذا النذر، كل هذا النذر لا يصح. فإذا نذر ما لا يملكه قدرا أو ما لا يملكه شرعا أو ما لا يملكه لحق الآدمي فهذا النذر غير معتبر وتجب به كفارة يمين. قال ولا عتق فيما لا يملك، لا عتق فيما لا يملك، فلا يصح أن يعتق ما لا يملكه، لأن العتق فرع عن الملك، وإذا لم يثبت الملك لم يثبت العتق. قال ولا طلاق فيما لا يملك، يعني أن من لا يملك المرأة والعقد لا يملك ماذا؟ الطلاق. لكن هنا في مسألة العتق المذهب أنه يصح أن يعلق العتق قبل الملك، فلو قال مثلا إن ملكت فلانا، إن ملكت فلانا العبد فهو حر، يقول يصح، يصح هذا التعليق، وإذا ملكه إيش عتق. لكن إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، يقول ماذا؟ لا يقع الطلاق. لماذا؟ مع أن الحديث واحد. يقول فرق الإمام أحمد رحمه الله بين المسألتين فقال لأن النكاح لا يراد للطلاق، والعتق يراد، نعم، والعتق والملك يراد للعتق، لأن النكاح لا يراد للطلاق والملك يراد للعتق. فالإنسان يملك العبد ليعتقه، لكن هل يتزوج ليطلق؟ رأينا رجلين ذهب في السوق، أحدهما قلنا إلى أين أنت تذهب؟ قال أذهب إلى لأشتري عبدا وأعتقه. ها؟ ماشي هذا؟ طيب، لأنه قد يشتريه يعتقه قربة إلى الله أو كفارة أو نحو ذلك. شخص آخر أين ذهب؟ قال أذهب أتزوج فلانة لأجل أن أطلقها، تزوج ليطلق. نقول هذا ما يمكن. إذن التفريق بين العتق وبين الطلاق أن الملك يراد للعتق، فمن مقاصد الملك أن يعتق، لكن هل من مقاصد النكاح أن يطلق؟ لا، الطلاق يخالف مقاصد النكاح، يخالف مقاصد النكاح. نعم. يقول ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك. إذن لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما يملك، يعني أن هذه الأمور لا تترتب عليها أحكامها. فإذا نذر نذرا لا يملكه فهذا النذر لا يثبت، وعليه كفارة، عليه كفارة يمين، لأنه إذا كان قدرا بأن قال لله علي نذر أن أطير في السماء، فقد نذر فعل مستحيل، وفعل المستحيل مستحيل فيحنث فورا. وإذا نذر فيما لا يملك شرعا بأن قال لله علي نذر ألا أصوم رمضان أو ألا أصلي مع الجماعة، فهذا لا يملكه شرعا فهو نذر معصية لا يجوز الوفاء به، وعليه كفارة يمين. إذا نذر ما لا يملكه لحق الآدمي، كما لو قال لله علي نذر أن أستولي على مال فلان، أو لله علي نذر أن أضرب فلانا عدوانا، هذا لا يملكه لحق الآدمي فهو نذر أيضا نذر معصية، وعليه كفارة كفارة يمين، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وفي رواية وعليه كفارة يمين. طيب قال ولا عتق فيما لا يملك، وقوله رحمه الله ولا عتق فيما لا يملك ظاهره سواء كان لا يملكه كلا أو بعضا، أفهمتم؟ لكن دلت الأدلة الأخرى على أنه إذا ملك جزءا وأعتق جاز. الآن إنسان مثلا لو أن عبدا كان مشتركا بين شركاء، ثلاثة اشتركوا في عبد، اشتركوا في عبد، الآن كل واحد يملك ماذا؟ يملك الثلث. ظاهر الحديث ولا عتق فيما لا يملك، هل نقول لا يملكه كلا أو كلا وبعضا؟ كلا وبعضا. فعلى هذا لو ملك جزءا من العبد وأعتقه صح، ويسري العتق إلى بقيته، يسري العتق إلى بقيته، لأن العتق مبني على السراية والنفوذ، العتق مبني على السراية والنفوذ. طيب وفي قوله صلى الله عليه وسلم ولا طلاق فيما لا يملك، لا طلاق فيما لا يملك، هذا يشمل ما لا يملكه أصلا وما لا يملكه وصفا. فما لا يملكه أصلا بأن يطلق من ليست زوجة له، وما لا يملكه وصفا أن يطلق أكثر من العدد المعتبر شرعا، العدد المعتبر شرعا، والمعتبر شرعا في الطلاق أن يطلق كم؟ واحدة، لكن هو يملك ثلاثا، لكن الذي يجوز له شرعا واحدة، ولا يملك أن يطلق أكثر من ثلاث. فلو فرض مثلا أنه طلق زوجته طلقة ثم راجع ثم طلقة ثم راجع ثم طلق، طيب هل يملك شيء بعد الثلاث؟ لا. إذن هذا نقول لا طلاق فيما لا يملك، فهو داخل يدخل في قوله ولا طلاق فيما لا يملك، يعني ما لا يملكه أصلا كما لو طلق من ليست زوجة، وما لا يملكه وصفا كما لو جاوز عدد الطلاق أو ما يملك من عدد الطلاق. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله فإذا علقه أي علق الزوج الطلاق بشرط متقدم أو متأخر، كإن دخلت الدار فأنت طالق أو أنت طالق إن قمت، لم تطلق قبله أي قبل وجود الشرط. طيب استفدنا من هذا أنه لا فرق في تعليق الطلاق بالشروط أو بالشرط بين أن يكون الشرط متقدما أو متأخرا. فإذا قال أنت طالق إن دخلت الدار، ها؟ هنا الشرط متأخر، ولو قال إن دخلت الدار فأنت طالق الشرط هنا متقدم، فلا فرق بين كون الشرط يقع متقدما أو يقع متأخرا. نعم أي يعني لو قال امرأتي إن خرجتي فأنت طالق، إن خرجت من البيت فأنت طالق، أو قال أنت طالق إن خرجت من البيت، في فرق؟ ها؟ لا، من حيث المعنى ما في فرق، الفرق من حيث الصيغة، أن الشرط هنا متقدم والشرط هنا متأخر. يعني لو قلت لك مثلا إن أجئتني في البيت أكرمتك، أو قلت أكرمك إذا جئتني، إذا جئت إلي في البيت، في كل واحد خلاص الحمد لله، هذه كلها واحد. نعم، بس الفرق أن الشرط هنا متقدم وهنا متأخر. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولو قال عجلته أي عجلت ما علقته لم يتعجل. نعم، لو أراد أن يعجل ما علقه لم يتعجل، فلو قال لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق، وما خرجت، قال أنا أريد أن أعجل الطلاق، أن أوقعه الآن، نقول لا يتعجل، لأن هذا اللفظ خرج منه على هذه الصفة فيبقى على وصفه، فإذا أراد أن يطلق طلق طلاقا جديدا. أما اللفظ الذي علق الطلاق عليه فإنه لا يتعجل بتعجيله، وهذا فائدة ترتب الشرط على المشروط. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولو قال عجلته أي عجلت ما علقته لم يتعجل، لأن الطلاق تعلق بالشرط فلم يكن له تغييره، فإن أراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلق وقع، فإذا وجد الشرط. طيب، إذا أراد تعجيل طلاق معلق بأن قال مثلا أنا قلت لها إن كلمت فلانا فأنت طالق، ولم تكلمه، وأنا أريد ما أريد هذه المرأة، فماذا يصنع؟ يطلق طلاقا جديدا. ثم أيضا إذا قدر أنه طلق طلاقا جديدا ثم هذه المرأة كلمت زيدا في أثناء عدتها فيقع الطلاق الثاني، يقع القتيل. وأما إذا كلمته بعد أن خرجت من العدة فلا يقع، لأنه وقع وهي بائن منه. نعم، وهذه سبقت لنا أنه إذا علق الطلاق على صفة ثم أبانها فوجدت الصفة في حال البينونة لم يقع. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن أراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلق وقع، فإذا وجد الشرط الذي علق به الطلاق وهي زوجته وقع أيضا. نعم، انتبه، قال وهي زوجته، احترازا مما إذا وجد وهي قد بانت منه، وهذه سبقت. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن قال من علق الطلاق بشرط، وإن قال من علق الطلاق بشرط سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع الطلاق في الحال، لأنه أقر على نفسه بما هو أغلظ من غير تهمة. طيب، لو أن رجلا قال لامرأة إن خرجت من البيت فأنت طالق، الآن علق الطلاق على شرط الخروج، ثم قال لا أنا سبق لساني قلت إن خرجت وأنا أريد أنت طالق فورا، فنقول هنا أقر على نفسه بما هو أغلظ وأشد. أيما أشد وأغلظ، أن تطلق فورا أو أن لا يقع الطلاق حتى تخرج؟ أن تطلق فورا، ولا عذر لمن أقر. فهمينا؟ معنا يا رزق؟ يعني لو قال لزوجتي إن كلمت فلانا فأنت طالق، ثم قال لا أنا أخطأت، أنا قلت إن كلمت فأنت طالق، أنا أريد أن أقول أنت طالق، ها؟ فيقع في الحال مؤاخذة له بإقراره، لأنه أقر على نفسه بما هو أشد وأغلظ. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن قال لزوجته أنت طالق وقال أردت إن قمت، لم يقبل منه حكما لعدم ما يدل عليه، وأنت طالق مريضة. طيب، إذا قال لزوجتي أنت طالق ثم قال نقصت إن قمت، فهنا نقول لا يقبل منه حكما، لأن الكلام صدر منه، لأن الطلاق صدر منه منجزا، الطلاق صدر منه منجزا لا معلقا. لكن كمل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لعدم ما يدل عليه، وأنت طالق مريضة. طيب، إذن إذا قال أنت طالق وقال نقصت أنت طالق إن فعلت كذا، فنقول هنا حكما، يعني لو حاكمته الزوجة لا يقبل منه، لأن القاضي أو الحاكم ليس له إلا الظاهر وليس له إلا ما سمع، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما أقضي بنحو ما أسمع، بنحو ما أسمع. لكن لو أن الزوجة أرادت أن تدينه فلها ذلك، يعني يدين فيما بينه وبين الله، فإذا قال أنا قصدت أنت طالق إن قمت، فلقول هنا إن حاكمت عند القاضي، القاضي يحكم بماذا؟ بالظاهر. وإن أرادت أن تدينه يعني أن تكله إلى دينه فلها ذلك. وأيما أفضل أو أيما أولى وأوجب، أن تحاكمه أو أن تدينه؟ نقول حسب الحال، بحسب الحال. فإذا قالت الزوجة مثلا، فإذا رأت الزوجة المصلحة في أن تدينه فتدينه، وإذا دينت فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون الرجل معروفا بالصدق، فهنا تعتبر قوله. والحال الثاني أن يكون الرجل معروفا بالكذب، فلا تعتبر قوله، لأنه ربما يكون كاذبا وحينئذ تبقى مع شخص لا يحل لها. والحال الثالثة أن يكون هذا الرجل ممن يكذب أحيانا ويصدق أحيانا. قلنا لك كيف الرجل هذا؟ والله يعني يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، يكذب أحيانا ما تعرف صدقه من كذبه. فهنا تردد الأمر بين بقاء النكاح وانفساخ النكاح. والأصل ماذا؟ الأصل بقاء النكاح، لأننا شككنا فيما يزيل عصمة النكاح والأصل بقاؤه. الله أعلم. لا لا، إذا لو قال كلما كلمت زيدا فأنت طالق، فكلمته المرأة الأولى تطلق، إذا كلمته المرأة الثانية كانت لا تزال في العدة تطلق ثانية، وأما إذا خرجت نعم لا شيء عليها يعني.